أشهد أن محمدًا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. تكلمنا في الدرس السابق عن أنواع ارتباط الآيات بعضها ببعض، وقلنا أن هذا الارتباط بين الآيات إما أن يكون ظاهرا، إما أن يكون ظاهرا، وإما أن يكون خفيا، وإما أن يكون خفيا. فإن كان الارتباط بين الآيات بعضها ببعض ظاهرا فالأمر واضح، وإن لم يكن ظاهرا بل يظهر أن كل جملة مستقلة عن الأخرى، ففي هذه الحالة إما أن تكون معطوفة على ما قبلها، وإما ألا تكون معطوفة. فإن كانت معطوفة فقد ذكرنا لها صورا، وهذا ما ذكرناه في الدرس السابق. الآن يقول الإمام رحمة الله عليه في القسم الثاني غير المعطوف، يقول: القسم الثاني من الآيات التي لا يظهر الارتباط بين بعضها البعض أن لا تكون معطوفة، أن لا تكون الآيات معطوفة على ما قبلها، فحينئذ لا بد من دعامة تدل على اتصال الكلام. إذا لم تكن الآية التالية معطوفة على السابقة، يبقى لا بد من دعامة تدل وتعلم أن هذا الكلام متصل. ما هي هذه الدعامة؟ ما هو الدليل الذي نستدل به على أن الكلام متصل؟ معنى فيش بين الآية والآية حرف عطف، الآية التالية لم تسبق على السابقة أو لم تعطف على السابقة بأي حرف عطف، كيف نعرف بقى أنها بينهما اتصال وارتباط؟ قال: هذه الدعامة التي تدل على اتصال الكلام هي قرائن معنوية، قرائن معنوية مؤذنة بالربط بين الآيات بعضها البعض. والأول اللي هو القسم الثاني المعطوف بيسموه مزج لفظي، مزج لفظي، وهذا الذي معنى مزج معنوي. تنزل الآية الثانية منزلة الجزء من الآية الأولى، ولذلك أسباب. ما هي الأسباب التي تجعلنا ننزل الآية الثانية منزلة الجزء من الآية الأولى؟ ما فيش عطف وأنا بقول فيه ارتباط، طب هقول فيه ارتباط ليه؟ ما هي الأسباب التي تؤذنني؟ والأذان معناه الإيه؟ الإعلام. ما هي الدعامات أو الدلائل التي تؤذن باتصال الكلام؟ قال: من هذه الأسباب الأول التنظير، التنظير بين الآيتين، فإن إلحاق النظير بالنظير من دأب العقلاء. إلحاق النظير بالنظير ده بيفكرنا بإيه في أصول الفقه؟ القياس. إلحاق واقعة لم يرد نص بحكمها بواقعة ورد النص بحكمها، أن تساوي الواقعتين في علة الحكم. يبقى إذن إلحاق النظير بالنظير من دأب العقلاء، فأنا عندي هنا في تناظر بين الآية الأولى والآية الثانية، يبقى هذا التناظر يؤذن بالارتباط بين الآيتين. إزاي؟ قال: من أمثلته قوله تعالى: كما أخرجك ربك من بيتك بالحق. كما الكاف حرف إيه؟ حرف تشبيه. الكاف حرف إيه؟ حرف تشبيه. كما أخرجك ربك من بيتك بالحق. الآية دي في صوت إيه؟ في صوت الأنفال، جاية بعد قوله تعالى إيه؟ إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. كما أخرجك ربك من بيتك بالإيه الحق. أدي التنظير هو التشبيه، التنظير الإيه؟ التشبيه والتمثيل. طيب إيه العلاقة بقى بين كما أخرجك ربك من بيتك الحق وبين ما قبلها؟ قال فإن الله سبحانه أمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يمضي لأمره في الغنائم على كره من أصحابه كما مضى لأمره في خروجه لعدوه وهم كارهون. احنا عارفين أن النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة بدر خرج يعترض الايه؟ القافلة العير التجارية اللي رجع من الشام مع أبو سفيان، فلما فلتت ونجا أبو سفيان بحيلة منه استشار النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه فتكلموا، وتكلم بعضهم أحسن كلام، وبعضهم قال له إيه؟ إنما خرجنا للعير لا للإيه؟ لا للنفير. فخرجوا وهم كارهون للنفير، خرجوا وهم كارهون للجهاد، وكانت العاقبة إيه؟ خيرا، وكانت العاقبة خيرا. فلما نصرهم الله تبارك وتعالى ومكنهم من أنفس عدوهم وأموالهم وجمع الغنائم، قالوا بقى مين اللي هياخد الغنائم؟ ايه اختلفوا، فلان ياخد وفلان ما ايه ما ياخدش. فاستفتحت الصورة بقوله تعالى يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لإيه؟ لله والرسول، ما تكلموش في كده، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. وبعدين قال كما أخرجك ربك، يبقى المعنى الذي سبق يعني هم كارهون هذه القسمة، امض في قسمتها كما أراك الله، كما مضيت إلى عدوك وهم كارهون امض في قسمة الغنائم كما أمرك الله وإن كانوا إيه؟ وإن كانوا كارهين. قال فإن إلحاق النظير بالنظير من دأب العقلاء، ومن أمثلته قوله تعالى كما أخرجك ربك من بيتك بالحق عقب قوله أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. فإن الله سبحانه أمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يمضي لأمره في الغنائم على كره من أصحابه كما مضى لأمره في خروجه من بيته لطلب العير وهم كارهون، وذلك أنهم اختلفوا في القتال يوم بدر في الأنفال، وحاجوا النبي صلى الله عليه وسلم وجادلوه، فكره كثير منهم ما كان من فعله صلى الله عليه وسلم في النفر، فأنزل الله هذه الآية وأنفذ أمره بها، وأمرهم أن يتقوا الله ويطيعوه ولا يعترضوا عليه فيما يفعله من شيء ما بعد أن كانوا مؤمنين، ووصف المؤمنين ثم قال كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون، يريد أن كراهتهم لما فعلته من الغنائم ككراهتهم للخروج إيه؟ للخروج معك. وقيل معنى الآية أولئك هم المؤمنون حقا كما أخرجك ربك من بيتك بالحق، التنظير بين الحق والإيه؟ والحق، أولئك هم حقا كما أخرجك ربك من بيتك بالإيه؟ بالحق. وكقوله تعالى في سورة الذريات وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل، هنا التشبيه مثل ما أنكم تنطقون. قيل الكاف صفة لفعل مضمر وتأويله، وقيل في آية الأنفال، وقيل الكاف كما أخرجك ربك صفة لفعل مضمر تأويله افعل في الأنفال كما فعلت في الخروج إلى بدر وإن كره القوم ذلك. أدي مثال للتنظير. مثال ثاني قوله تعالى كما أرسلنا فيكم رسولا منكم في سورة البقرة كما أرسلنا فيكم رسولا منكم معناه كما أنعمنا عليكم بإرسال رسول من أنفسكم فكذلك أتم نعمتي عليكم. فشبه كراهتهم ما جرى من أمر الأنفال وقسمتها بالكراهة في مخرج من بيته. قال وخلي بالك من الجملة إيه؟ وكل ما لا يتم الكلام إلا به من صفة وصلة فهو من نفس الكلام. كل ما لا يتم الكلام إلا به فهو من نفس الإيه؟ من نفس الكلام. كل ما لا يتم الكلام إلا به من صفة أو صلة فهو من نفس الكلام. أما قوله تعالى كما أنزلنا على المقتسمين في الحجر بعد قوله وقل إني أنا النذير مبين وقل إني أنا النذير كما أنزلنا على المقتسمين قال فإن فيه محذوفا كأنه قال قل أنا النذير المبين. والإنذار ضد الإيه؟ التبشير. الإنذار ضد الإيه؟ التبشير. الإنذار يكون بالعقوبة أي والعذاب. فقال قل أنا النذير مبين عقوبة أو عذابا لكم مثل ما أنزلناه على المقتسمين الذين جعلوا القرآن إيه؟ عضين. وأما قوله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به هذه جاية بين إيه؟ بين قوله تعالى بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معذيره وبين كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. طب يعني بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معذيره وبعدين كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة إيه علاقة نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن استعجال في القراءة خلف جبريل كما هو معلوم من سبب النزول؟ كان إذا قرأ النبي الجبريل على النبي عليهما السلام استعجل فقرأ معه فقال لا تحرك به لسانك لتعجل به ثم وعده بوعود إن علينا جمعه في صدرك أنت خايف تنسى ما تنساش وقرآن يعني تقرأه كما سمعته ثم زيادة كمان إن علينا بيانه. فما علاقة الوسط بالسابق واللاحق؟ ما علاقة لا تحرك به لسانك بين ما قبلها وما بعدها؟ هذا من باب قال هذا من باب قولك للرجل وأنت تحدث بحديث فينتقل عنك ويقبل على شيء آخر فتقول له أقبل علي واسمع ما أقول وافهم عني ثم تواصل الحديث. زي المدرس يبقى واقف في الفصل بيشحن الطلاب وبعدين يفاجأ ان اثنين او ثلاثة او شلة قاعدين يتكلموا فينهاهم ويزجرهم ويعنفهم عن فعلهم هذا وانشغالهم عنه ثم يعود اليه الى درسه. قال فهذا من باب قولك للرجل وانت تحدثه بحديث فينتقل عنك ويقبل على شيء اخر فتقول اقبل علي اسمع قولي افهم عني ثم تواصل حديثك. فلا يكون قولك افهم عني اسمعني اقبل علي خارجا عن الكلام الاول ولا يكون قاطعا له وانما يكون به مشوقا للايه للكلام اسمع اقبل افهم انتبه يبقى انت بتشوقه للكلام الايه اللي جاي يبقى هو من ضمن الكلام. وقال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم اميا لا يقرا ولا يكتب وكان اذا نزل عليه الوحي وسمع القران حرك لسانه بذكر الله فقيل لا تدبر ما يوحى إليك ولا تتلقفه بلسانك فإنما نجمعه لك ونحفظه عليك. كذلك قوله تعالى في سورة المائدة اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوه اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا قال فإن الكلام بعد ذلك متصل بقوله ذلكم فسق. الآية إيه؟ حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وإيه؟ وما أكل السبع إلا ما ذكيت وما ذبح النصف وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. وبل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة. فجت إيه الجملة دي في النص كده، وإلا فإن خاتمة الآية هو إيه متصل بما إيه بما قبلها ذلكم فسق فمن اضطر في مخمصة. فجت اليوم أكملت لكم في إيه في نص الكلام. قال وسط هذه الجملة بين الكلامين ترغيبا في قبول هذه الأحكام والعمل بها والحث على مخالفة الكفار وموت كلمتهم وإكمال الدين. يعني إيه؟ يعني قبل لما حرم عليهم ما حرم، وقلنا إن آية المائدة فيها تفصيل، وآية المائدة نزلت متأخرة فيها تفصيل لم يكن في سورة الإيه الأنعام. لما استقر الإيمان في قلوبهم جاء أخذ التفصيل في الحرام، أخذ في التفصيل في الحرام. في قبل كده كان إيه كلام مجمل في الأنعام، قل لا أجل فيما أوحي إليهم حرما طعمه إلا أن يكون إلى آخر الآية. فهنا في إجمال هم في مكة، لكن في المدينة بقى بعد الهجرة والإيمان تمكن قلوبهم وصاروا يقولوا إيه سمعنا وأطعنا، استفصل أو استرسل في التفصيل المحرمات. فلما فصل في المحرمات أراد أن يشجعهم على الالتزام، فذكرهم بفضله اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. يبقى النعمة دي توجب الشكر ولا لا؟ والشكر يكون بالإيه؟ بالسمع والطاعة. الشكر يكون بالسمع والطاعة حتى لو نهيت عما تحب وتهوى، وحتى لو أمرت بما تكرهه. فالسمع والطاعة أن تمتثل الأمر ولو كرهته، وأن تترك المنهي ولو إيه ولو أحببته. فعشان كده لما ذكر المحرمات قبل أن يرخص لهم عند الضرورة فيها شجعهم على الامتثال والسمع والطاعة وترك ما حرم عليهم، بأنه أنعم عليهم نعما لا تعد ولا تحصى، وأعظمها اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فهذه الجملة في الآية وإن كانت ملاش علاقة بالتحريم والتحليل، لكن إيه هي مرتبطة ارتباط إيه معنوي، ارتباط معنوي. قال ويدل على اتصال ما قبلها بما بعدها، فمن اضطر في مخمصة بقوله ذلكم فسق، آية الأنعام إن هي جت إيه الرخصة جت متصلة، قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دم مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أو هنغ به، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. يبقى إذن الدلائل التي تدل على اتصال الآيات باتصال معنوي، أولا التنظير ديت نظير دي، والثاني المضادة. يبقى على عكس الايه الاول، الاول التنظير، هذه الآية نظيرة هذه الايه الآية. المضادة بقى تبقى دي ايه دي هذه ضد دي. قال ومن امثلته قوله تعالى في سورة البقرة ان الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم ام لم تنذرهم فايه لا يؤمنون. قال فإنه أول السورة كان حديثا عن القرآن الكريم، ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. يبقى أول السورة كان حديث عن إيه عن القرآن الكريم، وأن من شأنه كذا وكذا وكيت وكيت، نهدى، وأنه لا يهدي القوم الذين من صفاتهم كيت وكيت، فرجع إلى الحديث عن المؤمنين. فلما أكمله عقب بما هو حديث عن الكفار، فبينهما جامع وهمي بالتضاد من هذا الوجه. القرآن إيه هدى، والله يهدي من يشاء ويعصم ويعافي إيه؟ فضلا، ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي إيه؟ عدلا. فبين أنه القرآن هدى، وبعدين ذكر صفات الذين يهتدون بإيه؟ بالقرآن، ثم رجع إلى حديث عن القرآن وأن الله لا يهدي القوم الإيه؟ الكافرين. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ليه؟ ختم الله على قوم إلى آخره. قال فبينهما جامع وهمي بالتضاد من هذا الوجه، وحكمته التشويق والثبوت على الأول كما قيل وبضدها تتبين الأشياء. فإن قيل هذا جامع بعيد، يعني عشان تقول لي إن هدى للمتقين مرتبطة بإن الذين إيه؟ إن الذين كفروا، هذا جمع بعيد شوية. قال فإن قيل هذا جامع بعيد، لأن كونه حديثا عن المؤمنين بالعرض لا بالذات، والمقصود بالذات الذي هو مساق الكلام إنما هو الحديث عن الكتاب لأنه مفتتح القول، قلنا لا يشترط في الجامع ذلك، بل يكفي التعلق على أي وجه كان، ويكفي في وجه الربط ما ذكرنا، لأن القصد تأكيد أمر القرآن والعمل به والحث على الإيمان به. ولهذا لما فرغ من ذكر من صفات من يهتدون بالقرآن وصفات من لا يهتدون، ختم ذلك بقوله وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. إما ذلك الكتاب المنزل، وبعدين وصف الكتاب بأنه هدى، ووصف من يهتدون بالقرآن، ووصف من لا يهتدون بالقرآن، وعاد الحديث مرة تانية الحديث عن إيه؟ عن القرآن والكتاب المنزل، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، فعاد إلى الكتاب. السبب الثالث الاستطراد. الاستطراد يعني يتحدث في موضوع ثم يستطرد منه إلى كذا وكذا. قال كقوله تعالى في سورة الأعراف يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. هذه الآية جاءت بعد قصة أبينا إيه؟ آدم عليه السلام في الجنة، وكيف أن الشيطان أغواه حتى أكل من الشجرة، فأكل منها فبدت لهما إيه؟ سوآتهما، وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. قال الزمخشري هذه الآية واردة على سبيل الاستطراد عقب ذكر بدو السوآت وخصف الورق عليها، إظهارا للمنة فيما خلق الله من اللباس، ولما في العري وكشف العورة من المهانة والفضيحة، وإشعارا بأن الستر باب عظيم من أبواب التقوى. الشيطان ضحك على أبويكم حتى أكل من الشجرة فانكشفت إيه؟ سوآتهما. فلما انكشفت سوآتهما استاء. ما اسمها سوء ليه؟ العورة اسمها سوء ليه؟ لأنه يسوء العاقل انكشافها. الإنسان العاقل يستاء جدا إذا انكشفت عورته خطأ أو سهوا يستاء. أيوة. فتصور لو لم ينزل الله علينا شيئا نستر به عوراتنا كيف كان يكون الإنسان؟ فمن فضل الله عز وجل ونعمه علينا أنه أنزل علينا لباسا يواري إيه؟ يواري سوآتنا وريشا. ثم أرشد إلى زينة الباطن كما امتن بزينة الظاهر، قال ولباس التقوى ذلك خير. وجعل القاضي أبو بكر في كتاب إعجاز القرآن من الاستطراد قوله تعالى أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخلون ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون. قال كأن المراد أن يجري بالقول الأول إلى الإخبار عن أن كل شيء يسجد لله عز وجل، وإن كان ابتداء الكلام في أمر خاص. أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل، فذكر أن الأشجار بظلالها تسجد لله، ثم أخبر أن لله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة. قال الإمام: وفيه نظر في كلام ذلك القاضي نظر. ومنه الانتقال من حديث إلى حديث آخر تنشيطا للسامع، تنشيطا للسامع عشان إيه؟ ما يملش، عشان ما يملش يحدثه في موضوع، وبعدين عشان يجدد نشاطه ويخليه مستمر كده في الإقبال والحرص، يقوم ينتقل إلى موضوع إيه؟ إلى موضوع آخر حتى لا يمل. كما في قوله تعالى في سورة صاد بعد ذكر الأنبياء: واذكر عبدنا داود، واذكر عبدنا أيوب، واذكر وذكر سليمان وإسماعيل إلى آخره، قال: هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب. فإن هذا القرآن نوع من الذكر، أو نوع من الذكر، لما انتهى ذكر الأنبياء، وهو نوع من التنزيل، أراد أن يذكر نوعا آخر لما انتهى ذكر الأنبياء. لما انتهى قال: هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب، يعني بقى إيه؟ هذا اللي فات ذكر، وفي نوع تاني من أنواع الإيه؟ من أنواع الذكر، هو إيه بقى؟ إن للمتقين لحسن مآب. فإن هذا القرآن نوع من الذكر، لما انتهى ذكر الأنبياء وهو نوع من التنزيل، أراد أن يذكر نوعا آخر وهو ذكر الجنة وإيه؟ وأهلها، فقال: هذا ذكر. فأكد تلك الإخبارات باسم الإشارة، تقول: أشير عليك بكذا، ثم تقول بعده: هذا الذي عندي والأمر إليك، أنا حشور عليك. وبعد ما خلص كلامه يقول إيه؟ ده اللي عندي، وإنت بقى إيه؟ الأمر إليك، أن تأخذ برأيي أو ما تأخذش. وقال تعالى: وإن للمتقين لحسن مآب. هذا وأكبر، وإن للمتقين لحسن مآب. كما يقول مصنف: في هذا باب يشرع في باب آخر. ولذلك لما فرغ من ذكر أهل الجنة قال: هذا وإن للطاغين لشر مآب. إبا انتقال من حديث إلى غيره تنشيطا للسامع حتى لا يمل، لأن لما يبقى كده إيه الموضوعات متشعبة ومتكررة، يقوم السامع إيه تنقله من موضوع إلى موضوع، ما يلحقش يمل منها في هنا حتى تشوقه وتخش موضوع تاني يقوم يشتاق، تخش موضوع تاني يقوم يشتاق، وهكذا. قال: فصل في اتصال اللفظ والمعنى على خلاف. وقد يكون اللفظ متصلا بالآخر والمعنى على خلاف، إما في الاتصال بيدل على الارتباط، وأحيانا يكون في اتصال والمعنى إيه مختلف، كقوله تعالى: ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما وإن منكم لمن ليبطئن. فإن أصابتكم مصيبة قال: قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيد. ولئن عطفه ولئن في اتصال، ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبين مودة. فقالوا كأن لم تكن بينكم وبين مودة منظوم بقول قال: قد أنعم الله علي، لأنه موضع الشماتة، كأنه موضع الايه الشمات في الأول. وإن منكم لمن ليبطئن، فإن أصابتكم مصيبة قال: قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم ايه شهيدا. يبقى فرح أنه نجا مما أصابهم، وشمت فيهم لأنه أصابهم ايه ما لم يصبه. وبعدين ساعة ما تجي نعمة يقول: كأن لم تكن بينكم وبينه مودة. وقوله تعالى: كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون، فإنه متصل بقوله: وإن فريقا من المؤمنين لكارهون، يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. وقوله تعالى: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم، الواو حرف عطف، ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج، يعني في القعود عن الخروج إذا نصحوا لله ورسول، ما على المحسن سبيل. والله فرنا ثم قال ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من دمع حزنة. فولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم بجملة شرطية، جوابها تولوا وأعينهم تفيض من دمع حزنة، وقول قلت لا أجد ما أحملكم عليه داخل في الشرط، داخل في الشرط، يعني لو أنهم لم يجدوا ما يركبونه وكان عند النبي ما يحملهم عليه يبقوا ليسوا معذورين في الايه؟ في القعود. لكن انت مش جاهز او جاهز ببدنك وليس عندك دابة، انت معذور. لكن الرسول يقول لك تعال الدابة اركب ومشي، يبقى في الحال دي مفيش ايه؟ لست معذورا. وقوله واذا جاءهم امر من الامن او الخوف اذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطون منه، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. فقوله إلا قليلا متصل بقوله لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ومثل بقوله ولولا فضل الله عليكم ورحمته على تأويل ولولا فضل الله عليكم ورحمته إلا قليلا ممن لم يدخله في رحمته واتبعوا الشيطان لاتبعتم الايه؟ الشيطان. يبقى رحمة الله عمتهم إلا قليلا ممن اتبع الايه؟ الشيطان، لأن الله لم يدخله في ايه؟ في رحمته. يبقى عدم إدخال الله في العبد في رحمته هو اللي بيخليه يتبع الايه؟ يتبع الشيطان. ولذلك قال الحسن في العصاة هانوا عليه فعصوه ولو أكرمهم لعصمهم، هانوا عليه فعصمهم ولو فعصوه ولو أكرمهم لعصمهم عن الايه؟ عن المعصية. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الايه؟ الشيطان إلا قليلا. ومما يحتمل الاتصال والانقطاع قوله تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، هذا يحتمل أن يكون متصلا بقوله فيها مصباح، الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها إيه؟ في مصباح. فممكن في بيوت أذن الله ترفع تكون متعلقة بإيه؟ في مصباح، أي المصباح، المصباح اللي هو بينور ده فين؟ في بيوت أذن الله أن ترفع، ويكون تمام على قوله ويذكر فيها اسمه، ويكون يسبح له فيها رجال صفة للبيوت، ويحتمل أن يكون منقطعا خبرا لقوله رجال لا تلهيهم. وإما يتعين أن يكون منقطعا، إذا في هناك قد يكون يحتمل الوصل ويحتمل الفصل، وهناك أشياء قطعا منقطعة. مما يتعين أن يكون منقطعا غير متصل قوله تعالى ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين، في قوله تعالى وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك. العطف ده يخليك تفهم ان ولا أصغر من ذلك داخل في ايه؟ لا يعزو عن ربك. قال لك لا، ده هنا ايه؟ الكلام منقطع وجوبا. قال ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين، ده كلام مستأنف مش معطوف على ايه؟ على من قبله ولا متصل به. ليه؟ قال لأنه لو جعل متصلا بيعزب لاختل المعنى، إذ يصير على حد قولك ما يعزب عن ذهني شيء إلا في كتاب، أي استدراكه، أي بدأ كلام إيه؟ ما ينفعش. وإنما إيه؟ وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، ده كلام إيه؟ كلام تام. وبعد كده ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا وهو مكتوب إيه؟ في كتاب مبين. كذلك قوله تعالى فيه هدى للمتقين على ما تعلمتم في التجويد، وان هنا علامة الوقف الايه اللي بيسموها علامة التعانق، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ممكن يكون الوقف على لا ريب وتبتدي فيه هدى المتقين، ممكن يكون لا ريب فيه والبدء بايه بهدى للمتقين، والثاني اولى، والثاني اولى حتى تجعل الكتاب كله هدى، لانه فعلا هو كله ايه كله هدى. قال وقالوا فيه هدى للمتقين، منهم من قضى باستئنافه على انه مبتدا وخبر، ومنهم من قضى بجعل فيه خبر لا وهدى نصب على الحال في تقدير هاديا. ولا يخفى انقطاع الذين يحملون العرش عن قوله انهم ايه انهم اصحاب النار، فين ديت في اول غافر اي وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا ايه انهم اصحاب النار. الذين دي صلة، الذين ايه صلة، احنا قلنا الكلام اذا كان فيه صفة او صلة يبقى يدل على ايه ان هو من الايه من الكلام، فهنا صلة، بس ده كلام ايه منقطع وده كلام مش عايز ايه مش عايز معنى، لان الاول كذلك حقت كلمة ربك على ذلك انهم اصحاب النار، انتهى كلام استئناف جديد، الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون. وكذلك فلا يحزنك قولهم منقطعا عن قوله إننا نعلم إيه ما يسرون وما يعلنون، ونحن نبهنا على كده في الدرس السابق تقريبا في التفسير. أيوة، فلا يحزنك قولهم، وتقف وقف تام وتستأنف، إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. ليه بقى؟ لأنك لو قلت فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون كأنك جعلتهم هم الذين إيه قالوا، يبقى كأن إنا نعلم ما يقول جملة مقول الإيه القول مقول قول، هذا خطأ. وكذلك قوله فأصبح من النادمين، ده منقطع عما بعده، وهو قول تعالى من أجل ذلك كتبنا على بني إيه على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس. وفي هذا القدر كفاية، وأسأل الله لي ولكم التوفيق والهداية، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقف على النوع الثالث من أنواع علوم القرآن ومعرفة الفواصل ورؤوس الآيات.